بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أول شيء والناس لغير ذلك هذا كان تمطمط واستنشر وكتب واحدة ثلاثة معنى الدكتور الواحد كان من الكل وفضل في صوته لا يدل على حاجه.